فإن الله فرض إتمام الحج والعمرة لا ابتداءهما، وفرق بين الابتداء وبين الإتمام. فالصواب أنها لم تنزل، أنه لم يفرض إلا في السنة التاسعة من الهجرة. والحكمة هو أن مكة كانت قبل ذلك تحت سيطرة المشركين، ولا يتسنى للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يحجوا، لأن المشركين يصدونهم عن بيت الله. وما أمر حديبية ببعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى مكة عام الحديبية ليعتمر فقط، فصده المشركون كما هو معروف. إذن يكون فرض الحج سنة 90 من الهجرة، هذا هو الصحيح، بعد أن فتحت مكة وصارت الدولة فيها للمسلمين. نعم. والحج فريضة على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع للحج بماله وبدنه، فأما غير البالغ فلا يجب الحج عليه، لكن يصح منه وله فيه أجر حج التطوع، وإذا بلغ أدى الفريضة، لأن حجه قبل بلوغه حج قبل وقت خطابه به، فهو كما لو أدى صلاة الفريضة قبل وقتها. والعاجز عن الحج طيب بماله. الحج فريضة على كل مسلم، وضده الكافر. فالحج لا يجب على الكافر، بمعنى أننا لا نلزمه به ولا نأمره بقضائه، لا بمعنى أنه يسقط عنه عقاب تركه، بل سوف يعاقب على تركه وعلى ترك جميع الفرائض، بل الكافر يعاقب حتى على المباحات من الطيبات واللباس، لقول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فقوله للذين آمنوا يفهم منه أنها ليست للذين كفروا. وقال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. فقوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدل على أن غيرهم عليه جناح، وهو كذلك. فإذن المسلم الكافر لا يجب عليه الحج، بمعنى أننا لا نلزمه به ولا نأمره بقضائه إذا أسلم، لكن إذا أسلم وهو مستطيع فإنه يلزمه بالخطاب الذي حصل بعد إسلامه. طيب، بالغ ضده الصغير، وعرفتم أن غير البالغ لا يجب عليه الحج ولكن يصح منه. ودليله حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ولكنه إذا بلغ يجب عليه أداء الحج، لأن حجه قبل البلوغ حج قبل أن يخاطب به، فإذا حج قبل الخطاب صار كمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها. فالإنسان لو صلى الصلاة قبل دخول وقتها ظانا أن الوقت قد دخل ثم تبين أنه لم يدخل، وجب عليه أن يصليها في الوقت. نعم. والعاجز عن الحج بماله كالعاقل ضده من؟ المجنون. فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه أيضا، وذلك لأن من شرط الحج النية وهي القصد، والمجنون لا قصد له، بخلاف الصبي. الصبي يصح منه الحج ولو لم يميز، والمجنون لا يصح منه الحج مطلقا، لأن من شرطه أي الحج النية وهي القصد، ولا قصد للمجنون. نعم، مستطيع الحج بماله وبدنه. قال: والعاجز. والعاجز عن الحج بماله كالفقير والرقيق، لا يجب عليه الحج،

فإنهم لا يلزمهم الحج لأنهم غير مستطيعين. نعم. ومتى وجب الحج على المسلم وجب عليه المبادرة إلى أدائه لأن أوامر الله ورسوله إذ لم تكن مقيدة إذا لم تكن مقيدة بوقت ولم تكن قرينة على أنها للتراخي فهي على الفور. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه رواه أحمد، وفي سنده ضعف، لكن القول بالفورية له أدلة عامة تؤيد هذا الحديث. الفقرة هذه واضحة أنه متى وجب الحج بوجود شروطه وجبت المبادرة ولا يجوز التأخير، لأن الأصل في الأوامر الفورية. وللحديث الذي ذكر ولكنه ضعيف إلا أن الفورية لها أدلة عامة تؤيد ذلك. وقولنا في لأن أوامر الله ورسوله إذا لم تكن مقيدة بوقت فهي على الفور، فإن قيدت بوقت تقيدت به، إذا قيدت بوقت فإنها تتقيد به. مثال ذلك الصلوات الخمس، فالظهر مثلا تجب بالزوال ولكنها ليست على الفور لأنها مقيدة بوقت من كذا إلى كذا، إذن كل هذا الوقت يكون وقتا للفعل، أوله وآخره ووسطه. وقوله ولم تقم قرينة على أنها للتراخي، فإن قامت قرينة على أنها للتراخي فإنها للتراخي. ومن ذلك وجوب، ومن ذلك قضاء رمضان، فإن قضاء رمضان لمن أفطر لعذر كالمرض والسفر واجب ولكنه ليس على الفور. والدليل فعل عائشة رضي الله عنها بتأخيرها القضاء إلى شعبان وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها. نعم. لأنه مشغول، مشغول بسبب سابق على الحج. لا، ما هو واجب، لأن الله قال من استطاع إليه سبيلا، وهذا الآن لا يستطيع. نعم. ها؟ ارفع صوتك، ارفع صوتك. نعم. ها؟ منعها زوجها من الحج. نعم. أي نعم. وكيف الشيخ الموظف؟ نعم، الفرق بينهم أن الزوجة لا يستمتع الزوج بها في حال الفرائض، ولهذا لو صامت لا يستمتع بها إذا صام صيام فرض، ففريضة الله عليها مستثناة. أما الموظف فإنه بمقتضى العقد يلزمها أن يوفي به، شيء حادث يلزمه أن يوفي به، فلا يجوز أن يتخلف عن هذا. وبإمكانه أن يستثني، يقول مثلا لمستأجره إنني أستثني مدة الحج. نعم. إذا بلغ شخص في الحج سواء كان دخل أو لم، ما ذكرنا قبل قليل قلنا إذا بلغ قبل الوقوف فحجه فريضة، وإن بلغ بعد الوقوف فحجه نافلة. بعرفة. نعم. نعم. الأحكام المتعلقة بالسفر، لما كان الحج لا بد له من السفر بل هو نفسه سفر، كان من المهم أن نتكلم عن بعض أحكام السفر هنا. فللسفر أحكام تتعلق به، أهمها ما يتصل بالصلاة ويتلخص فيما يلي: ألف، في الطهارة، فالمسافر يجب عليه أن يتطهر بالماء إن وجده في وضوئه وغسله وغسله، فإن لم يجده تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه منه فيضرب الأرض ضربة واحدة. وقف ويديه منه ثم تبدأ فيضرب. فإن لم يجده تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه منه فيضرب الأرض ضربة واحدة ثم يمسح وجهه كله وكفيه من أطراف أصابعه إلى كوعه، والكوع هو مفصل كفه من ذراعه، وبذلك يكون متطهرا طهارة كاملة لا تنتقض إلا بما تنتقض به طهارة الماء أو بوجود الماء. فإذا تيمم لصلاة الظهر وبقي عليه طهارته وبقي على طهارته إلى العصر صلى العصر بلا تيمم، وكذلك لو بقي إلى المغرب والعشاء وعلى طهارته صلاها بلا تيمم صلاهما بلا تيمم. وإذا حصل طيب. على يقول لما كان الحج لا بد له من السفر، بل هو نفسه سفر، ولهذا يجوز لأهل مكة القصر والجمع بعرفة ومزدلفة لأنهم مسافرون ولو كانت المسافة قصيرة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حجه يقصر الصلاة ويجمع الصلاة ومعه أهل مكة، ولم يأمرهم بالإتمام ولم ينههم عن الجمع. وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن أهل مكة لا يترخصون برخص السفر في الحج فقول ضعيف، مبني على أن السفر مقيد بالمسافة لا بالعرف، وهو كما تعلمون قول ضعيف، إذ لو كان أهل مكة غير مسافرين لمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من القصر ومن الجمع. الأحكام المتعلقة بالسفر: أولا الطهارة، فالمسافر يجب عليه أن يتطهر بالماء كالمقيم في الوضوء والغسل، فإن عدمه تيمم لقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فيمسح بوجهه ويديه من هذا الصعيد الطيب ويكون بذلك متطهرا طهارة كاملة لا تنتقض إلا بما ينقض الوضوء أو بوجود الماء والتمكن من استعماله. وهذا هو القول الراجح في التيمم، أنه رافع لا مبيح، ودليل ذلك قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. وقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، والطهور بالفتح ما يتطهر به، ولكنه يطهر طهارة مقيدة بوجود الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم. طيب، إذا قلنا بذلك وتيمم لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى الظهر ثم إلى العصر ثم إلى المغرب ثم إلى العشاء، فله ذلك. وإذا تيمم للنافلة صلى الفريضة، وعلى القول بأنه مبيح يتقيد بوقت الصلاة التي استباحها به، فإذا تيمم لصلاة الفجر بطل تيممه بطلوع الشمس وإن لم يحدث، وإذا تيمم لصلاة الظهر بطل بإيش؟ بدخول وقت العصر وإن لم يحدث، وإذا تيمم لنافلة لم يصلي به فريضة، لأنه لا يستباح الأعلى باستباحة الأدنى، ولكن الصواب ما ذكرناه أولا. نعم سليم. الصغير لا يستحب النية، ما رأيك ينمى عنه وليه، لكن أنا أرى بالأزمان المتأخرة أن لا يحج بالصبيان، يعني لا ينوى عنهم الحج لما في ذلك من المشقة عليهم وعلى وليهم. المسألة ليست بسهلة، يتعب الولي ويتعب الصبي، وهو أمر لم يجب. فإذا كان هذا الشيء المستحب سوف يخل على وليه بالفريضة أو في الفريضة فلا ينبغي أن يحججه. البالغ 15 يكون يدرك النية، كيف ما يدرك؟ البالغ 15 ما يستحضر النية، ما يعرف ينوي. لا يعرف ينوي، يعني حسيت العبادة. أليس يصلي؟ الصلاة أهم من الحج. يقال له انوي عند الميقات، ويقال في الطواف وفي السعي في كل شيء. وأيضا إذا تم له 15 سنة فإنه لا يسمى صبيا بل يسمى بالغا ويجب عليه الحج. نعم. وإذا إيش؟ وإذا أخلص معها قد يتعب. لا يجب على الحج، تنتظر حتى تفرغ. ها؟ إلى متى؟ حتى تفطمه أو يموت، المهم حتى تفرغ منه. نعم. شوفنا الحج لا يصح من المجنون ولا يصح من الصغير. نعم. نعم. نعم. هو لولا الحديث، لولا الحديث ما صح من الصلي، لكن إذا جاء الحديث بطل القياس. حديث ابن عباس. ها؟ نعم. هو قلت لك لولا الحديث لقلنا لا يصح إلا من مميز. ما دام جاء في الحديث. نعم. وإذا حصل على المسافر جنابة ولم يجد الماء تيمم فارتفعت جنابته، فإذا وجد الماء عادت الجنابة ووجب عليه الاغتسال. وإذا أحدث ببول أو غائط ولم يجد الماء تيمم فارتفع حدثه، فإذا وجد الماء عاد حدثه ووجب عليه الوضوء، لحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم وضوء المسلم. وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وفي حديث آخر طهور المسلم، رواه أحمد. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. والمسافر يمسح على خفيه 3 أيام بلياليها بخلاف المقيم فيوما وليلة. باء في صلاة الفريضة. فالمسافر يصلي الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة والعشاء الآخرة 2 ركعات فقط من حين أن يخرج من بلده حتى يرجع إليها، سواء طالت مدة سفره أم قصرت. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة، يعني في حجة الوداع، فكان يصلي 2 ركعات حتى رجعنا إلى المدينة. فقيل لأنس: أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها 2 ركعات في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر. وفي رواية أخرى له فرضت الصلاة 2، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففرضت 4، وتركت صلاة السفر على الأولى، ولمسلم فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. في الصلاة المسافر يصلي الرباعية 2 ركعات من حين أن يخرج من بلده حتى يرجع إليها، سواء طالت المدة أم قصرت. ودليل حديث أنس بن مالك خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. إذن المسافر يقصر من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إلى بلده. وقول أنس قمنا بها عشرا أي بمكة يريد بذلك الإقامة للحج كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمها في صبيحة اليوم الرابع وخرج منها في صبيحة اليوم الرابع عشر. وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على أو يدل بظاهره على أن القصر واجب، لقولها رضي الله عنها تركت صلاة السفر على الأولى أو على الفريضة الأولى. وقد ذهب إلى هذا كثير من العلماء ومنهم أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، قالوا إن القصر في السفر واجب، وكذلك الظاهرية. وهذا القول قوي بلا شك لولا فعل الصحابة رضي الله عنهم حين أتموا خلف عثمان مع إنكارهم لإتمامه، ولو كان الفرض عليهم القصر ما أتموا خلفه، لأن من اعتقد أن القصر فريضة فأتم بطل الصلاة. وجه بطلانها أنه زاد في صلاته عن العدد الواجب، فهو كما لو صلى الظهر ستا مثلا فإن صلاته تبطل بالإجماع. فهذا الذي يجعل الرجل يتوقف في وجوب القصر، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتمون مع عثمان مع إنكارهم عليه، وإلا لكان القول بوجوب القصر هو الصواب. ولهذا يكره للإنسان أن يتم في السفر، يكره كراهة شديدة، لأن الصحابة أنكروا ذلك. نعم نعم لا، إذا حضر مسجد الجماعة وجب عليه وجوبا أن يصلي ويتم إذا كان الإمام يتم. أما وجود أهل مكة في منى فقريب أن لا يكونوا مسافرين، لأن منى أصبحت وكأنها حي من أحياء مكة. وأما في مزدلفة وفي عرفة فإنهم يقصرون. نعم في بلدهم أو في البلد الذي سافروا إليها. أي هم من أهل عنيزة ولا غيره؟ أي نعم، لا يجوز أن يجمعوا قبل أن يخرجوا من البلد، اللهم إلا إذا كانوا يعلمون أنه لا يمكنهم أن يصلوا العصر في وقتها، كما لو كان يركبون مع شخص لا يقف في الصلاة فحينئذ يجمعون. نعم نعم ها نعم يكون فاسقا. لا ما لا يكفر، ما في شيء يكفر في تركه الا الصلاه. ادي حالي عبد الله بن شقيق. نعم ثلاث اسئله. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتم في سفره مرة واحدة، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قصر المسافر الصلاة الرباعية إلى ركعتين واجبة. واجب. وفي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى ابن يزيد حرك يزيد. حرك الدال. ابن يزيد. يزيد ولا يزيد؟ ابن يزيد. يزيد خطأ. ابن يزيد لأن يزيد فعل مضارع، فإذا جعلت عالما صارت ممنوعة من الصرف، والمانع من الصرف العالمية وزن الفعل، فكل اسم جاء على وزن الفعل فإنه لا ينصرف، هذه القاعدة. نعم. عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنى. صلى بنا عثمان الرفع. قال صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاستوجع ثم استوجع فاسترجع فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى 2 ركعات، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى 2 ركعات، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى 2 ركعات، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. فجعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إتمام عثمان رضي الله عنه من المصائب حيث استرجع له، وبين أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه على خلافه، وقد كان عثمان رضي الله عنه يقصر في منى 6 سنين أو 8 سنين من خلافته، ثم أتم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان 8 أو 6 سنين. حرك النور. أن النبي صلى قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان 8 أبو بكر وعثمان وعمر. حرك عمر. وعمر ليش وهو معطوف على المرفوع؟ أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر وعثمان 8 أو 6 سنين. صح. نعم. وكان إتمامه لتأويل رآه رضي الله عنه، واختلفت الآثار وأقاويل العلماء في ذلك التأويل. طيب، إذن استرجاع عبد الله بن مسعود لإتمام عثمان يدل على أن ما فعله من المصائب، كقوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ووجه كون ذلك من المصائب أمران: الأمر الأول إتمامه في السفر، والأمر الثاني مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ولهديه هو رضي الله عنه في أول خلافته، لأنه بقي 6 سنين أو 7 سنين يقصر الصلاة، لكنه تأول، والمتأول معذور أو مشكور، إن أصاب فهو مشكور، وإن أخطأ فهو معذور مع حسن النية. ولا نشك أن عثمان رضي الله عنه حسن النية حيث حين أتم هذا التأويل الذي تأوله وأتم من أجله. اختلف العلماء لماذا؟ فقيل لأنه تزوج، فرأى أنه إذا تزوج فقد تأهل وصارت مكة وطنا له. وقال بعض العلماء إن منى عمرت في وقته وصارت مسكونة، فصارت كأنها قرية، والمقيم فيها يكون غير مسافر. وكان يرى أن من أقام 3 أيام وجب عليه القصر، وجب عليه الإتمام، هذا قيل به. وإن كنا لا ندري عن عثمان هل هذا هو الحق في تأويله أو لا. وقال بعض العلماء إنه أتم لكثرة الأعراب فخاف أن يظن الأعراب أن الصلاة إيش ركعتان فأتم لذلك. وعلى كل حال فكل هذه تأويلات غير موافقة للصواب، لكن المخطئ فيها يعذر. والمرجع في هذا إلى أي شيء؟ إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان يقصر في منى ولكن بدون أن يجمع، بل كان يصلي كل صلاة في وقتها. نعم نعم يا أحمد. نعم، إذا كان الإنسان خلف مقيم وهو يرى وجوب القصر فإنه لا يجوز أن يأتم به. أرأيت لو أن شخصا صلى الفجر خلف من يصلي الظهر فإنه لا يجوز أن يصلي أربع من أجل أنه يأتم بمقيم. ولو أن الإمام سهى فزاد خامسة لم يجوز لمن علم أنها زائدة أن يقتدي به. نعم. إذا استنابه شخص وهو مسافر فليعتذر، لأنه بين أمرين: إما أن يصلي الرباعية ركعتين طيلة بقائه في هذا البلد، وهذا لا شك أنه لا يرضي المأمومين، وإما أن يتم، وهذا خلاف السنة، ولهذا ليس له إلا أن يعتذر. ما لم تكن الاستنابة في صلاة واحدة فحينئذ يصلي بهم ركعتين، ثم إذا سلم يبين لهم أن هذا هو السنة. نعم. لا، إلا إذا كان فريضة. نعم. سمع. أما إذا صلى المسافر خلف إمام يتم فإنه يجب عليه الإتمام. ففي صحيح مسلم عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا عن نافع قال: كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين، وسواء دخل مع الإمام من أول الصلاة أم من أثنائها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وأما الجمع للمسافر بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فسنة، حيث كان على ظهر سير، حيث كان على ظهر سير، أي حيث كان سائرا، لما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. أما إذا كان نازلا فالسنة أن لا يجمع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يجمع بمنى لأنه كان نازلا، وإن جمع فلا بأس، لا سيما إذا احتاج إلى ذلك لشغل يقضيه أو نوم يستريح فيه. وفي الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من قبة كانت له بالأبطح بمكة، قال أبو جحيفة: خرج بالهاجرة، يعني شدة الحر، إلى البطحاء، فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. الحديث. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه نحوه تماما، ومعنى يحرج أمته يوقعها في حرج وضيق. إذن صار السنة للمسافر القصر مطلقا، وأما الجمع ففيه تفصيل. إن كان سائرا فالسنة الجمع، وإن كان نازلا فالسنة أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة: إذا كان نازلا فإنه لا يجمع مطلقا، وإن جمع فإنه لا تصح صلاته، لأن الجمع إنما يكون في من كان على ظهر السيد. لكن حديث أبي جحيفة كما ترون ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جمعا، لأنه قال: فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وهذا ظاهر في أنه جمع بينهما. إذن الجمع فيه التفصيل، والقصر ليس فيه تفصيل. السنة للمسافر القصر مطلق ما لم يأتم بمن يتم. نعم. طيب، أسأل الله إليك، فعل الصحابة، أن الصحابة ليس بحجة لفعل عثمان رضي الله عنه، فإنه مخالف النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قال أن فعل الصحابة ليس بحجة لما عرض النص عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي. من أي ناحية ليس بحجة؟ نعم، من أي ناحية ليس بحجة؟ قلنا أن فعل الصحابة ليس بحجة إلا كان يخالف. أقول من أي ناحية؟ تعني فعل عثمان ولا إتمام الصحابة رضي الله عنه؟ إتمام الصحابة لعثمان. لا، ما هم حل حجة، مجمعين المسألة، يكاد يكون مجمع. كل الذين معه كانوا يصلون خلفه، ولهذا لما سئل ابن مسعود يعني لماذا تتم خلفه وأنت أنكرت عليه، قال: الخلاف شر. نعم، ابن أخي لما نعم والله أنتم على كل حال ستصلون مع المقيمين فيلزمكم الإتمام، لكن إن فاتتكم الصلاة فالظاهر لي بالنسبة لكم أنكم تتمون، لأنه لو حصل لكم أن تقيموا أبدا أقمتم، لستم تقولون والله نحن نريد أن نقيم حدا معينا ثم نرجع على كل حال. نعم، واصل. إذا كان شخص مسافرا وتقدمه ناس مقيمون للصلاة يصلي وهو ناسي، نسي ما ذكر إلا بعد أن كبر تكبيرة الإحرام. طيب، ولكنه يعرف من حال هؤلاء أنه إذا قصر، لأنه جهة الحرمة الفوضى، هل يتم الآن أو وإذا قصر وأخبرهم زالت الفوضى، لأننا لو تركنا السنن خوف الفوضى تركنا أشياء كثيرة. لقلنا كل سنة لم يعتدها الناس نعم فلا تفعلها. أبدا، هم ما يعرفون هذا الشيء، إلا يقصر على شيء ما ينسونه يتحدثون بها طيلة أعماره. نعم، في صلاة النافلة. الآن انتهى الوقت، الله أعلم. حديث أبي هريرة: وإنما أطل الكلام في تطوع المسافر. يفهم يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا قضى الصلاة الليلية نهارا فإنه يشهر بالقراءة، وكذلك لو قضى الصلاة النهارية ليلا فإنه يسر بالقراءة. وهذا يؤخذ أيضا من عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن قوله فليصلها يعم نفس الصلاة وكيفية الصلاة. وهو كذلك. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن الراتبة تقضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الفجر. ويؤخذ منه أنه إذا حصل مثل هذه القضية ونام الناس في مكان فإن السنة أن يرتحلوا عنه، وليس ذلك من أجل أنه وقت نهي كما توهمه بعض الناس، ولكن من أجل أنه مكان حضرهم فيه الشيطان كما علل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما النهي فقد انتهى وقته، لأنه لم يوقظهم إلا حر الشمس، والشمس لا تكون حارة بحيث يستيقظ النائم منها إلا بعد أن ترتفع ويزول وقت النهي. نعم، ما يقتضي، ما يستدل، ما يستدل، لأن هذا لمصلحة الصلاة، خروجه يعني ذهابه من هذا المكان لمصلحة الصلاة، لأنه يخشى الناس المكان الذي حضرهم فيه الشيطان أن يلبس عليهم صلاتهم أيضا كما أنامهم عنها. نعم. له ما أنكر هذا الإنكار، ما ذهب مثلا لهم وقال اترك النافلة، بل بين الله رضي الله عنه الحكمة من أنه إذا كان الإنسان يقصر الصلاة الفريضة فكيف يصلي النافلة. سليم، نعم، تقضية. نعم. وإنما أطلنا الكلام في تطوع المسافر بالنافلة لأن بعض الناس يرى أن لا تطوع ألا تطوع للمسافر مطلقا، وقد تبين مما ذكرنا أن الذي دل عليه الدليل ألا يتطوع براتبة الظهر والمغرب والعشاء، ما عدا ذلك من النوافل فباق على مشروعيته، والله الموفق. نعم. بناء على رأي أكثر العلماء، أكثر العلماء يرون أن صلاة الفتوح نافلة. نعم. سلام. لا لا، لعله يريد التطوع المطلق، لأن الإنسان إذا نوى التطوع المطلق فلا بأس، فلعلهم يريدون أن يتطوعوا تطوعا مطلقا. لا يقال له، يبين له أن هذا خلاف السنة. من اللي يأثم؟ لا لا، ما يأثم. إيش؟ خلو يكمل. نعم. وللمسافر أن يتطوع في السفر وهو على ظهر مركوبه حيث كان وجهه، وإن لم يكن إلى جهة القبلة. ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة يعني الفريضة نزل فاستقبل القبلة. نعم. ومن أحكام هذا من الفروق بين الفريضة والنافلة، أن النافلة يجوز أن يتطوع الإنسان بها على راحلته، فهو جالس على الراحلة فيكبر ويستفتح ويقرأ ما تيسر من القرآن، ثم يركع بالإيمان، ثم يرفع رأسه، ثم يسجد بالإيمان، ويجعل السجود أخفض من الركوع. واختلف العلماء هل يجب أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام على قولين. القول الأول أنه لا يجب، وإنما هو سنة. والقول الثاني أنه يجب أن يكبر للإحرام مستقبل القبلة ثم يتجه حيث كان سيره وجهه.

نعم نعم طيب لا يسافر لا يسافر يجلس عند البلد قريبا منه وينفرد أو تريد إذا أراد أن يسافر لا لا نقول خلي معاك أحد ربما يهتدي على يدك ويقرأ كما تقرأ نعم سليم إيش بعض الناس إيش أي نعم ما فيها شك هذه من مضار الإنسان ربما يخيل له أو يرى أزوالا نعم هنا نعم هو ورد في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يصلي على راحلته استقبل بها القبلة ثم صار نحو جهته فمن العلماء من قال إن هذا يدل على الوجوب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام والذين قالوا بعدمه قالوا إن الرسول إن الأصل في الفعل أنه للاستحباب وليس للوجوب وينبغي أن يكون معه ما يثبت اسمه وعنوانه حتى لا يخفى لو حصل عليه تلف بحادث أو غيره هذا صحيح هذا ينبغي إلا من نقول بالوجوب أن يكون معه ما يثبت شخصيته ولهذا عندنا الحادث اللي حصل على بعض الإخوة قبل أيام كان أحد المصابين ليس معه هوية وإلى الآن لا يدرى منه وهو مغمى عليه لا يشعر لكن لو كان معه هوية لعرف واتصل بأهله حتى يتبين الأمر هنا. ومن أحكام السفر أنه لا يجوز للمرأة عندنا اللي يثبت الاسم والعنوان الآن موجود يسمونها إيش بطاقة شخصية فيها الاسم وفيها أظن مصدرة واستمرار السيارة أيضا نعم الرخصة أيضا لا ما يجوز الوشم لا يجوز ولا من أجل إثبات الاسم هنا. ومن أحكام السفر أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم سواء كان السفر بعيدا أم قريبا وسواء كان للحج أم لغيره وسواء كانت شابة جميلة أم عجوزا شوهاء وسواء كان معها نساء من أقاربها وصاحباتها أم لا وسواء غلب على الظن سلامتها أم لا وسواء كان ذلك في طيارة أو غيرها ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحن نصصنا على هذا الشيء لأن في كل وجه من هذه الأوجه قولا لبعض العلماء فمثل يقول بعض العلماء السفر الممنوع بدون محرم ما كان بعيدا ومن العلماء من يقول سفر المرأة المحرم بلا محرم إذا كانت شابة جميلة أما إذا كانت عجوزا شوهاء فلا مانع ومن الناس أيضا من يقول إذا كان معها نساء وهي آمنة فلا حرج ومن الناس من يقول إذا آمنت مطلقا فلا حرج وأما الطيارة فالذين قالوا بأنه يجوز بلا محرم قالوا لأن الغالب السلامة إذ أن الناس في الطائرة كالذين في السوق ومعلوم أن المرأة في السوق تمشي وحدها بدون محرم ولكننا نقول الأحاديث في هذا عام والسلامة وإن كانت في بعض المواضع أقرب من بعض لكن الخطر لا بد منه إذا لم يكن معها محرم وقد جرى في الطائرات على متنها من الفتن والشرور ما يدل على حكمة الشارع في منع المرأة من السفر بلا محرم. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سفر المرأة بدون محرم، ولم يقيده بسفر دون سفر، ولا بامرأة دون أخرى، ولا بحال دون حال، ولم يستفصل الرجل عن امرأته، والمحرم زوج المرأة. هذا يدل على إيش؟ على العموم، لأن من قواعد العلماء المقررة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وهذه القاعدة الصحيحة فيما إذا كان الاحتمال قريبا، أما إذا كان بعيدا فلا. والاحتمال في هذه المسألة التي سأل عنها الصحابي، الاحتمال قريب، لأن في احتمال أن المرأة هذه عجوز أو شوهاء أو معها نساء أو ما أشبه ذلك، ولما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا علم أن المسألة عامة، وأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم مطلق. نعم، السلامة. إيش؟ من يقول؟ من يقول أن رجل شاب؟ ما هو على كل حال، والشاب ربما يأخذ كبيرة، وإن كان الغالب أن الشاب لا يأخذ إلا مثله، لكن هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان له 25 سنة، وكانت امرأته أول امرأة من نسائه لها 40، بينهما 15 سنة، و15 سنة في المرأة تحطمها. نعم. والمحرم زوج المرأة، وكل من يحرم عليها نكاحها عليه نكاحها تحريما مؤبدا بقرابة أو رضاع أو مساهرة. طيب، كل من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا، احترازا ممن يحرم عليه نكاحها إلى أمد، كالمحرمة مثلا يحرم نكاحها لكن إلى أمد، إلى أن ينتهي إحرامها. وقولنا بقرابة أو رضاء المصاهرة ألبى للسببية، أي بسبب القرابة أو بسبب الرضاء وإن لم يكن قريبا، أو بسبب المصاهرة. وهذه الثلاثة هي أسباب التحريم المؤبد: القرابة، الثاني الرضاء، والثالث المصاهرة. ودليلها من القرآن، قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي تحرمن بهن. فهذه الآية والتي قبلها احتوت على جميع المحرمات تحريما مؤبدا، بل فيها وأن تجمعوا بين أختين، وهذا من التحريم إلى أمل. نعم. فالمحارم من القرابة أو الرضاع سبعة: الأب وإن علا الأب غلط هذه وفاكة وأبا الأب وإن علا، والابن وإن نزل، والأخ وابنه، وابنه وإن نزل، وابن الأخت وإن نزل، والعم وإن نزل. كيف العم وإن نزل؟ جاك النوم؟ نعم. والعم وإن علا، والخال وإن علا. طيب إذ قلنا العم وإن علا والخال وإن علا، إذن معناه عمك عم لأولادك، وعم أبائك وأجدادك عم لك، وخالك خال لأبنائك وبناتك، وخال أبائك وأجدادك خال لك. نعم. أرفع يدي. وش شرع؟ نعم. جد؟ لا غلط. هنا وقال جد هو أبو الأب، أما أخو الأم فهو خال، أخو الجد خال. هذا أفضل. من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا. يعني شروط المحرم، لعلها تأتي إن شاء الله. نعم. والله هي لا شك أن بقاءها في البلد غير بلدها أنها مسافرة، لكن هي إذا وصلت البيت أهوى مما إذا جاءت من بلدها، يكون مصرا على المعصية. لكن إذا كانت مثلا ساكنة في مكان آخر وتأتي إليه مثلا تخدمه في مدة من الزمن أو من اليوم والليلة ثم ترجع إلى بيتها، فلا أظن أنه يكون عليه إثم. نعم، هذا هو الغالب، هذا وهو الخطر أيضا. وكم من مسائل وقعت من الفحشاء لهذا السبب. إيه، لكن الشايب إلى صارت حولها المرأة يدبها الحياة. نعم. بهذه أقول إن هذه أهون، هذه أهون، لأنها كالمرأة التي تكون في بلدها ثم تأتي للأناس زيارة. أما السفر من بلد إلى بلد هذا هو الخطر. نعم، قد يكون هذا، لكن نقول الأخت لا تخرجي من البيت وأختك موجودة، اذهبي أنت وإياها، خوفا من أن يأتي يرجع الرجل فلا يجي في البيت إلا أخت زوجته. إيه، ينصح. نعم. والمحارم من المصاهرة. إذن عرفنا الآن المحرمات بالقرابة أو بالنكاء أو بالرضاء كم؟ سبع. الأم من النسل، ونظيرها الأم من الرضاء. البنت وإن نزلت من النسب، ونظيرها البنت من الرضاء. الأخت من النسب، ونظيرها الأخت من الرضاء. بنت الأخ من النسب، ونظيرها بنت الأخ من الرضاء. بنت الأخت من النسب، ونظيرها بنت الأخ الأخت من الرضاء. العمة من النسب، نظيرها العمة من الرضاء. والخالة من النسب، نظيرها الخالة من الرضاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. فقارن بين المحرمات بالرضاء والمحرمات من النسب، تكون المحرمات من الرضاء سبعا كما كانت المحرمات من النسب سبعا. نعم. والمحارم من المصاهرة أربعة: أبو زوج المرأة وإن علا، وابن زوج المرأة وإن نزل. معلوم هذا؟ أبو زوج المرأة وإن علا، صح؟ فالزوجة إذا كان لزوجها أب أو جد فهو محرم لها. ابن زوج المرأة وإن نزل. ابن زوج المرأة وإن نزل، معروف؟ يعني المرأة لها زوج وله أبناء أو أبناء أبناء مع من غيره، لأن إذا كان منها فهي أم، فهؤلاء يكونون محارم للزوجة بالمصاهرة. نعم. فالزوج بنت المرأة وإن نزلت. الرابع زوج بنت المرأة وإن نزلت، تصورتموها؟ زوج بنت المرأة وإن نزلت. تصورتموها الآن؟ امرأة لها بنت متزوجة، يكون زوجها أي زوج البنت هذه محرما لأمها ومحرما لجداتها. ونحن الآن نتكلم عن المحارم من الرجال، يعني كأن إذا انقلبت عليكم تكون أوضح. لو قلنا ابن زوج المرأة يكون أوضح، لكن نتكلم الآن عن المحارم. الرابع. الرابع وزوج أم المرأة وإن علت بشرط أن يكون قد دخل بها. نعم، وهذه الربيبة. إذا شئتم أن نقرب لكم الموضوع نقول يحرم على الزوج أصول زوجته. أصول زوجته من أصولها؟ أمها وجداتها. ويحرم على الزوجة أصول زوجها وهم آباؤه وأجداده، وفروع زوجها وهم أبناؤه إن نزل. ويحرم على الزوج فروع زوجته لكن بشرط أن يكون قد دخل بها. فالثلاث الأول محرمات بمجرد العقد، والرابعة لا بد من الدخول لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. واضح يا أخوان؟ طيب، إذن ما الذي يحرم بمجرد العقد من الصهر؟ ثلاثة: أصول الزوجة وأصول الزوج وفروع الزوج. أصول الزوجة على من؟ على زوجها. أصول الزوج على الزوجة. فروع الزوج على الزوجة. بقينا الآن بفروع الزوجة. لا يحرمنا إلا بالدخول أي بالوطن. كل زوج له أصول وفروع، كل زوجة لها أصول وفروع، فالجميع الآن كم؟ أربعة: أصول الزوج وفروع الزوج وأصول الزوجة. هؤلاء الثلاثة يثبت فيهم التحريم بمجرد العقد. فروع الزوجة لا يثبت فيهم التحريم إلا بالدخول أي بالجماع لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب، فروع الزوجة على أصول الزوج، فروع الزوجة على أصول الزوج يحرمنا أو لا؟ هو دخل بها، دخل بها. فروع الزوجة يا إخواني على أصول الزوج، أي نعم ما أحرم، ولا تفصيل ولا غير تفصيل. ليش؟ لأن احنا نقول أصول الزوج على الزوجة فقط، وفروع الزوج على الزوجة فقط، وأصول الزوجة على الزوج فقط، وفروع الزوجة على الزوج فقط. إذن أصول الزوج على فروع الزوجة ما ليس بينهما محرمية. أصول الزوجة على أصول الزوج كذلك لا يحمل. ولهذا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه بنتها، أو يتزوج أمه ولا بأس،

ومحمد له ابنه اسمها فاطمة من غير زينب. من غير زينب. يتزوج زينب وتزوج فاطمة. طلق مثلا زينب. نعم. يتزوج زينب. فيجوز للرجل أن يتزوج زينب وفاطمة. نعم. صحيح؟ طيب. هذا هو. الدخول. هل اشترط الوطء؟ إيه نعم. الدخول هو الوطء. ولكن هنا قيد الدخول. يعني قد تكون بين خلوة. لا لا. إذا قيل الدخول يعني الزنا. هذا هو نص القرآن. في القرآن اللاتي دخلتم بهن. غدا إن شاء الله فيه جلسة. إذا أنكم ما في جلسة يوم الخميس. والله لا بد من جلسة. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم.